الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام المسافر، أحكام صلاة المسافر. انتهينا في لقاء الأمس مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة ما إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل، وإذا خرج ليلا قال يعني لم يقصر إلى النهار، وفي رد على من زعم ذلك. وذكر حديث أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. يعني أنه عليه الصلاة والسلام عندما صلى الظهر أربعا في المدينة، هذا في سفره في حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، ثم ارتحل. فلما أدركته صلاة العصر بذي الحليفة، وهي كما هو معلوم خارج المدينة، والعصر صلى الظهر ثم دخلت صلاة العصر، فصلاها ركعتين قصرا. حديث متفق عليه، هذا فيه دلالة على أن المسافر يبدأ القصر إذا خرج من عمران البلد الذي هو فيه، سواء كان في أثناء النهار أو دخل عليه الليل. ثم ذكر أيضا حديث أنس الشعبة عن يحيى بن يزيد الحنائي قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخة صلى ركعتين، يعني يبدأ القصر، أو يصلي صلاة الرباعية يصليها قصرا. الشك في مسألة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ من الراوي شعبة، ولهذا قال بعض أهل العلم هذه المدة أو هذه المسافة تحديدا للمدة التي المسافة التي ينوي تجاوزها، التي ينوي الوصول إليها، يعني اجتيازها، وليست المدة التي إذا اجتازها بدأ يقصر. لا، هذا تحديد للمدة التي للمسافة التي إذا نوى أن يسافر فيها. كم اختلف أهل العلم في ذلك، ولهذا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى اختار عند هذه الرواية قال ثلاثة أميال، وجمهور الفقهاء يقولون ماذا؟ أربعة برج، والدليل أربعة فراس، يعني 16 فرسخة، يعني في حدود 80 أو 85 كيلا، هكذا قدروا. وبعض أهل العلم ومنهم بعض المحققين من ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره يقولون لا حد لمسافة القصر، لا حد معين، يعني ب مسافة معينة ثلاثة أميال أو خمسة أو أربعة أو كذا، وإنما الحد الضابط للسفر الذي يباح فيه القصر، يباح فيه الجمع، يباح فيه فطر الفطر في رمضان، هو ما يسمى سفرا عرفا ولغة، يعني الذي يتعرف الناس على اسمه سفر، وأيضا تدل اللغة على أن حال صاحبه يسمى مسافر، هذا هو المعيار، فيكون مسافر سواء كانت أربعة أميال أو عشرة أميال أو أقل. واستدل من ضمن ما استدل به مسألة قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قصر أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، في عرفة قال قصروا صلوا الظهر والعصر جمعا وكسرا في عرفة، فصلوا العصر كسرا في عرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفة كما هو معلوم بعدها عن مكة لا يزيد عن 25 كيلا. فقال المعيار هو حال المسافر واسم السفر الذي يطلق في اللغة وفي العرف، أما تحديد بمسافة معينة فيعني ليس عليه دليل قوي، وإن كان حديث أنس هذا فيه دلالة ظاهرة، قال إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. قال قالوا على هذا الحديث ونحوه، فهذا يعني بيان لواقع أنه إذا خرج هذه المسافة قصر. طيب، وقد دل الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام أقر من خرج مسافة أقل من هذه أقره على قصره، فكل ذلك من فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. اليوم سنأخذ مسألتين إن شاء الله أو ثلاث مما يتعلق بأحكام المسافر في الصلاة، وهي كلها تتعلق بمسألة يعني إباحة القصر أو أفضليته. منها إذا دخل بلدا، طبعا نحن قلنا المسافر ما دام مسافرا فله أن يقصر وأن يجمع، سواء سيأتينا في أحكام البلد ما دام مسافرا. طيب متى ينتهي يعني أو يؤخذ منه أو لا يطلق عليه اسم المسافر؟ يعني فيسمى مقيم؟ طبعا المقيم الذي مقيم في بلده وفي حلته ومع أهله هذا مقيم، لكن المسافر في حال سفره انتقاله من بلده إلى بلد آخر متى هل يسمى مسافرا ما دام كذلك؟ أو أنه إذا نوى الإقامة في بلد من البلاد، في محطة من محطة مكان من الأماكن خلال سفره، نوى الإقامة مدة معينة ينتفي عنه اسم المسافر ويصبح مقيما، وعندئذ تنتفي أحكام المسافر عنه. هذا فيه كلام لأهل العلم يعني كثير، ومنهم من حد ذلك بما زاد على 4 أيام، إذا نوى الإقامة 4 أيام فليس له أن يقصر ولا أن يجمع ولا أن يفطر، وإن نواها 4 أيام فأقل نوى الإقامة فله، فلا يزال المسافر عليه يطلق عليه، فله أن يقصر وأن يجمع وأن يفطر في رمضان. ومنهم من حده ب3 أيام، ثلاثة أيام، ومنهم من حده بأكثر، ومنهم من حده بأقل. ولكل الأدلة، وبعض أهل العلم من المحققين من أهل العلم قال لك ما دام أيضا نفس الكلام الذي قاله في المسافة، ما دام يطلق عليه اسم مسافر وما دام خارجا عن بلده وهو في يعني متنقل، فإنه له أن يجمع وأن يقصر، فهو مسافر وإن طالت المدة، وإن طالت المدة. والأدلة التي سنسمعها الآن والأحاديث لهم عليها جواب، لأن كل هذا فهم واجتهاد من النصوص. الشيخ ممن يرى أن من دخل بلد فنوى الإقامة فيها 4 أيام فله أن يبقى مسافر، معنى ذلك أنه ما زاد على 4 أيام إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فليس له أن يقصر. لكن هنا جعل العنوان هكذا ليرد به على من قال إنه لو نوى 3 أيام، فقال باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيها 4 ليال أو 4 أيام بلياليها طبعا يقصر، خلال 4 إذا نواها 4 يقصر، دونها يقصر، فوقها سيأتينا كلام يعني ظاهر كلام الشيخ أنه ليس له أن يقصر. بعض المحققين من أهل العلم يقول أنه يقصر، سنأتي على دليل. نعم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه 4 يقصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وعن يحيى بن إسحاق عن أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها 10. متفق عليه. ولمسلم خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. وقال أحمد إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا. واحتج بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 ذي الحجة فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في اليوم 8، ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق. ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. نعم، هذا الباب الذي سمعنا عنوانه من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعة كفر، يعني نية الإقامة أربعة أيام لا تمنع من الصلاة. وذكر فيه هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه أبا هريرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى مكة إلى أن رجعوا ركعتين. هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما أنه صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى مكة، يعني في حجة الوداع، في هذا الحديث في حجة الوداع صلى ركعتين، يعني كان يفطر. كم مكث في مكة؟ وهذا هو محل الدليل، كم مكث في مكة؟ أربعا أكثر أقل. حديث أنس الذي يروي يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، يعني يفطر، حتى رجعنا إلى المدينة. هذا في هذا النص مثل حديث أبي هريرة، لكن متى كم مكث؟ قلت الراوي التابعي يحيى بن إسحاق يسأل أنس قلت أقمتم بها شيئا؟ هنا يسأل أقمتم بمكة شيئا حتى يعني يكون فيه دلالة أخرى وإلا مسافر يفطر، أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. هذا لفظ من حديث أنس أقمنا بها عشرا، هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه. ولمسلم رواية أخرى رواها مسلم من عن أنس خرجنا من المدينة إلى الحج، وذكر الحديث ثم ذكر مثله كذلك. وقال أحمد إنما وجه حديث أنس هذا أنه أقام، أنه أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع أقام بمكة عشرة يعني عشرة أيام، لا يعني هو يعارض الحديث الصحيحة الثابتة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في مكة ذاتها إلا أربعة أيام كما في الصحيح. لكن هنا وهذا رواية صحيحة قال أقمنا بها عشرة، ما وجه هذه الرواية حتى تبقى صحيحة من حيث المعنى ولا تعارض الروايات الأخرى؟ قال الإمام أحمد وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، يعني حسب مدة إقامته في أثناء حج بمكة ومنى. وذكر ما ورد في حديث جابر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أتى مكة، وصل مكة صبيحة يوم إيش؟ يوم الرابع من ذي الحجة، وصل مكة صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة، وأخذ جلس في مكة، مكث في مكة، أقام في مكة، نوى الإقامة في مكة عليه الصلاة والسلام أربعة أيام، ما هي؟ يوم الرابع ويوم الخامس ويوم السادس ويوم السابع. وفي اليوم الثامن الذي هو يوم التروية عزم المسير إلى منى وسار إلى منى. إذن الإقامة التي أجمعها ونواها في مكة هي أربعة أيام، اليوم الثامن اتجه فيه إلى منى ومكث في منى ذلك اليوم، ثم اتجه في صباح اليوم التاسع إلى إيش؟ إلى عرفات، وأخذ ذاك اليوم في عرفات، ثم رجع ومكث ثلاثة الأيام أيام التشريق أي في منى، ثم نزل عليه الصلاة والسلام وانتهى من طواف الإفاضة ورحل يوم الرابع عشر. فأنس رحمه الله رضي الله عنه عندما قال أقمنا بها عشرة ذكر المدة التي أقامها عليه الصلاة والسلام في مكة وفي منى وعرفات، ذكر المدة. وقال أهل العلم إنه بهذا يشير إلى أن يعني الإنسان في المد في الأماكن في المكان الذي يقصده والأماكن التابعة له تعتبر كالمكان الواحد من حيث أنها تختم مدتها. فيقول نظر أنس إلى أن العشرة الأيام مجموع المدة كلها، الأربعة الأيام التي نواها عليه الصلاة والسلام إقامة في مكة والأيام التي قضاها في منى وعرفة. وبهذا يكون حديث أنس هذا متفق مع عديد جابر وغيره في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة أربعة أيام، في مكة أربعة أيام. ومن هنا أيضا يستدل بهذا الحديث على أن من عزم نوى الإقامة في بلد أربعة أيام لا يمنعه ذلك من قصر الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نوى جمع نية الإقامة في مكة أربعة أيام، ليس له هناك يعني ليس هناك هو جاء للحج جاء عليه الصلاة والسلام لكفل الحج، ومناسك الحج أكثرها أن تكون في مكة وفي منى وفي عرفات. جاء قبل مناسك منى وعرفات بأربعة أيام، ونوى هذه. ولهذا الحاج إذا جاء للحج إذا جاء للحج فليس له، لا يمكنه أن ينتهي من أعمال الحج إلا إذا انتهى من أعمال منى وعرفات. فالمدة التي يقضيها قبل أعمال منى لابد أن إذا أراد أن يقيم في مكة، يعني معناته أنه جمع النية على الإقامة في مكة هذه المدة، إن كانت عشر أيام إن كانت شهرا إن كانت كذا، إذن فهو قد أقام في مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبل الوقوف بعرفة بكم؟ بخمسة أيام، يعني أتى جاء إلى مكة رابع ذي الحجة، فأخذ الرابع والخامس والسادس والسابع في مكة. ومعنى هذا أنه ما كان يعني له نية أن يتجه إلى مكان آخر، إذا نوى وجمع يعني أجمع الإقامة في مكة أربعة أيام وقصر، كان يقصر في هذه المدة. فدل هذا على أن يعني نية الإقامة أربعة أيام لا يمنع المسافر من القصر، لكن هذا دليل على هذا المعنى، وهو أن نية الإقامة أربعة أيام في البلد التي هو يعني وصل إليها ثم تنتقل منها إلى مكان آخر، نية الإقامة في البلد في أي بلد يدخله أربعة أيام لا يمنعه من إيش؟ من القصر. لكن هل فيه دلالة على أن ما زاد على أربعة أيام إذا نوى زيادة على أربعة أيام لا يجوز له أن يقصر؟ قال بعض أهل العلم ليس فيه دلالة على أن ما زاد على أربعة أيام يستطيع أن يقصر، بل فيه دلالة على أن من منعه أربعة أيام قصر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى أربعة أيام الإقامة ولم يجمع لم يتم بل قصر، فدل على أن أربعة أيام لا تمنعه، لا تمنع المسافر من القصر. هذا فيه رد أو جواب على من يقول إن من نوى الإقامة أقل من أربعة أيام، أما من نوى الإقامة يعني أربعة أيام فليس له أن يقصر، وقال إن المدة التي يقصر فيها هي ثلاثة أيام فأقل، أما ما زاد على ذلك فليس له أن يقصر. طيب ما دليله؟ هذا الحديث رد عليه، معنى واضح المعنى يا أخوان. الحديث هذا يدل على الرسول صلى الله عليه وسلم نوى الإقامة في حجته في مكة أربعة أيام وكان يقصر، وكان يكتب. بعض أهل العلم يقول لا، من نوى الإقامة في بلد ما دام مسافر في بلد ثلاثة أكثر من ثلاثة أيام، يعني أربعة أيام مثلا أو ثلاثة أيام ونصف، فليس له أن يكتب. ما دليله؟ هذا ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما دليله؟ قال دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المهاجرين رضي الله عنهم من الصحابة المهاجرين من مكة أن يمكثوا في مكة أكثر من ثلاث ليالي، نهاهم منعهم أن يمكثوا في مكة أكثر، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ليس لهم بعد هجرتهم أن يعودوا إلى مكة فيمكثوا فيها أكثر من ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي. فقال نهيه عليه الصلاة والسلام وتحديده لهذه المدة أنه ليس لهم أن يتجاوز ثلاثة أيام دليل على أن ما زاد على الثلاثة أيام يعتبر إقامة، يعتبر مقيم. من جمع يعني أجمع النية على الإقامة أكثر من ثلاثة أيام يعتبر مقيم، فلهذا أخذ منه هذا الدليل وقال من نوى ثلاثة أيام نعم، لأن ثلاثة أيام هي التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز المهاجرين أن يبقوا في مكة الذين هم ممنوعون من البقاء في مكة، فهم إذن في هذا الحال يعتبرون ماذا؟ مسافرين، يعني ليسوا مقيمين. وما زاد على ثلاثة أيام فهو مقيم. وإذا خرج حال الإنسان من اسم المسافر إلى المقيم ينطبق عليه أحكام إيش؟ أحكام المسافر المقيم، أحكام المقيم. هذا وجه استدلال الإمام الشافعي بهذا في الحديث ثلاثة أيام. ولكن الحديث هنا يرد أو يثبت غير ذلك، الحديث الذي معنا أنه عليه الصلاة والسلام أقام أربعة أيام وقصر. قالوا ما الجواب على حديث نهي المهاجرين بالبقاء ثلاثة أيام؟ قال ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام ونهيه للمهاجرين أن يمكثوا أكثر من ثلاثة ليالي في مكة أن من نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام لا يسمى مسافرا، بل إن ثلاثة الأيام هي المدة التي تكفي الإنسان لقضاء حوائجه وأرثته وفقه، ولكن لا يخرجه عن كونه مسافر. وهذا أمر خاص للمهاجرين لأنهم ليس لهم البقاء في مكة إلا المدة التي يقضون فيها حوائجهم مع بقاء المسافر عليه. فلا علاقة ولا ملازمة بين صفة السفر وبين كونه محدود بثلاثة أيام. ولهذا نرجع ونقول أن الذين استدلوا بهذا الحديث حديث أنس وحديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 4 أيام وقصر الصلاة أجابوا بالجواب على حديث نهي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين أن يمكثوا 3 أيام. وفي المسألة أقوال كثيرة أخرى غير هذه، لكن الظاهر أن يعني من أدلة الظاهرة في هذا هو هذا الحديث أن 4 أيام يستطيع له أن يبقى جسم مسافر عليه فيكتب، وما زاد على ذلك ليس له كذلك. هذا دليل. وبعض أهل العلم لا يرى في هذا دلالة على منع من زادت مدته عن 4 أيام أن يكتب كما قلت، وقالوا هذا فيه دليل على جواز أن من أقام 4 أيام يكتب، لكن ليس فيه دليل دلالة على منع من أقام أكثر من 4 أيام. واضح؟ دلالة على جواز أن من أقام 4 أيام فله أن يكتب، لكن ليس فيه دلالة على منع من أقام أكثر من 4 أيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كثر 4 أيام وكثر. طيب أين الدليل على أنه ما زاد عن 4 أيام لا يكثر؟ ما فيه دليل في هذا الحديث، بل دلالة على الجواز. وهناك أدلة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام مكث مدة أطول وكثر كما في غزوة الفتح. طبعا حديث أنس هنا هذا الذي يقول فيه أنه عليه الصلاة والسلام مكث 10 في مكة لا معارضة، لا يعارض حديث جابر وعمران بن حصين وغيرهما من أنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 18 ليلة أو 19 ليلة أو 20 ليلة. هذا لأن هذا في سفر وذاك في سفر آخر. حديث أنس هذا في إيش؟ في حجة الوداع. وحديث جابر وغيره الذي حددوا 18 أو 17 أو 20 أو 19 إنما كان في غزوة الفتح، فالقصة والسيرة والحادثة مختلفة فلا تعارض. يبقى أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة على اختلاف الروايات 17 ليلة، أقلها 15 ليلة في الروايات، سيأتينا في الباب الثاني 15 ليلة 17 ليلة 19 ليلة أو 19 ليلة 20 ليلة، كلها وردت وكلها وردت في الصحيح اختلاف الروايات وبعضهم جمع بينها وسيأتي عجم. الشاهد فيه أنه عليه الصلاة والسلام في بعض سفراته مكث أكثر من 4 أيام وقصر. وفي غزوة حنين قالوا مكث 40 يوما، في غزوة تبوك قالوا مكث 20 يوما، إذن فمكث أكثر من 4 أيام. ما الجواب عليه؟ القائلون بتحديد 4 أيام يقولون تلك المدد التي زادت عن 4 أيام ما كان قد جمع أجمع الإقامة، يعني نوى العزم على الإقامة، بل كان طبعا في غزوات فهو منتظر، ممكن يفتح الله عليه في أي حال في أي وقت من الأوقات ينتهي الأمر فيرجع، فهو منتظر. هذا جواب. ولكن الإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قالوا أبدا هذه وقائع أفعال منه صلى الله عليه وسلم، مكث في مكة 4 أيام، ومكث مع منى وعرفات في حجته 10 أيام وقصر، في غزوة الفتح 19 17 وقصر، في تبوك 18 أو 20 ليلة وقصر، وفي غزوة حنين 40 وقصر. إذن فهذه وقائع حسب ما كان حصل له من الوقت وقصر فيه. فهذا يدل على أنه ليس هناك مدة معينة محددة لتمنع من القصر إلا الخروج من مسمى مسافر. فما دام أنه يعني اسمه مسافر وحال مسافر فهو له أن يجمع ويقصر ما دام كذلك. هذا رأي بعض المحققين أهل العلم. وجمهور الفقهاء يقولون يحددونه ب4 أيام وما زاد على ذلك يعتبر مقيم. لماذا؟ أولا لهذا الحديث، لأن هذا الحديث هو الذي فيه أقل مدة جمع فيه أجمع فيها نوى عزم فيها على الإقامة وقصر، وليس فيه مدة أقل منها إلا حديث مثالة يعني نهيه للمهاجرين، وهذا عرفنا الجواب عليه. وأيضا فيه من حيث المعنى قالوا طيب لو لم يحد بهذه 4 أيام التي هي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يعرف أنه مسافر أو غير مسافر؟ طيب سافر وخرج من بلده إلى بلد آخر ومكث مدة طويلة جدا، لكنه يعني طبعا عزم الإقامة فيها لمدة معينة شهر شهرين سنة سنتين كذا إلى آخره، هل يعتبر مسافر؟ يعني يقول لو لم يحد بمدة معينة لا أصبح مسافرا طول عمره. والأصل في الصلاة الإتمام، والقصر إنما هو في السفر، فلا يعني يعتمد عليه ولا يؤخذ به إلا في حالة تحقق أنه مسافر. أما من نوى الإقامة فلا، وقد وجد لدينا الحد وهو 4 أيام. وإذا نظرت إلى قول القائلين بأن الذي الضابط هو ما انصلح عليه في العرف وفي اللغة أنه مسافر ولو زاد، ولو زاد. وتأتي هنا مسألة ذكرت وذكرها بعض العلم المعاصرين، وهي مسألة يعني مثلا من سافر لطلب العلم، وعندنا هنا في هذه البلاد من طلبة العلم كثير، ومن هنا من هذه البلاد يذهبون لطلب العلم في بلاد كثيرة لطلب العلم أو لكذا، وهو يعرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، سيقيم شهرا أو سنة أو كذا إلى آخره، لكنه يعني سيبقى، لكنه ليس لديه نية الاستيطان والإقامة، فما حكمه؟ بعض أهل العلم يعني عمم هذه يعني القاعدة وقال ما دام أنه لم يستوطن ولم يقيم ولا يعتبر مقيما فهو في حكم مسافر، لكن هذا فيه نوع من يعني يحتاج إلى إلى إلى إعادة نظر. الأقرب والأحوط، لأن السفر مهما يكون الأحكام قصر الصلاة وجمعها والفطر في رمضان للمسافر، هي في الحقيقة هي إيش؟ هي رخصة، رخصة، والرخصة يعني تسهيل واليسر والخروج من العزيمة الأصل، والرخصة استثناء، فلا يمكن أن يستمر حال الإنسان على يعني على الاستثناء، بل الأحوط والأولى أن يؤخذ بالرخصة في بما يغلب على الظن وجودها، وما عدا ذلك يرجع إلى الأصل. ولهذا قالوا أيضا من كانت مهنته عرفته التنقل يعني المستمر، زي الملاحي الطائرات يعني الطيارين وغيرهم، زي الملاحي السفن، زي كذا، مهنته التنقل حياته كلها، ماذا نقول فيه؟ قل له اقصر واجمع ووفر رمضان كل يعني عمرك. لا، قالوا هذه حياته، اذا فليس له ان يعني يفطر ولا ان يجمع ولا ان يدخل، لان هذا شأنه، هذه حياته، هذه يعني عادة مستمرة عنده. نعم. المسألة الثانية يا شيخ. باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة. عن جابر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا 2 ركعات، يقول يا أهل البلدة صلوا 4 فإنا سفر، رواه أبو داود. وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام بها 19 يصلي 2 ركعات، قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه، ورواه أبو داود، ولكنه قال 17. وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19. وعن ثمامة بن شراحيل قال خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر؟ فقال 2 ركعات إلا صلاة المغرب 3. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذي المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو 2 شهر، فرأيتهم يصلون 2 ركعات، رواه أحمد في مسنده. نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل أحكام صلاة المسافر، وهي ما إذا كان في بلد أو نزل بلدا في سفره وهو لا يدري كم ينتهي متى ينتهي غرضه وحاجته التي جاء من أجله، ما يدري يوم يومين شهر شهرين أكثر أقل لا يدري، يعني ممكن ينتهي في يومين، ممكن ينتهي في أسبوع، ممكن ينتهي في سنة، هو لا يدري. ولهذا قال: باب من أقام لقضاء حاجة، أقام في أي بلد في بلده ولم يجمع إقامة، يعني هو لم ينوي الإقامة في هذا البلد لكن هو جاء لقضاء غرض من أغراض تجارة أو دراسة أو كذا أو تعقيب شيء يعني مصلحة معينة، وهو يأمل أنها تنتهي خلال يومين أسبوعين أسبوع شهر عشر أيام كذا إلى آخر، ما يدري، ما حدد مدة، لا يعرف، ممكن تنقضي مبكرة ممكن تتأخر. ما حكمه؟ حكمه هو ما سمعنا في الأحاديث التي تلاها أو قراها الشيخ، منها حديث جابر قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. هذا حديث رواه الإمام أحمد وله شواهد كثيرة يعني متعددة، وهو حديث مما سجل فيه المثل الرسول عليه